نعم الأسئلة. سائل يسأل يقول يسأل عن مسافة قصر الصلاة. مسافة قصر الصلاة فيها خلاف بين أهل العلم، أكثر أهل العلم على أنها 48 ميل، 48 ميل، وهذا قول الأئمة الثلاثة الشافعي وأحمد، الشافعي ومالك وأحمد، 48 ميل. ولو أردت أن تبين ذلك بالكيلو أضرب 48 ميل في 8 واقسم على 5 يطلع لك الكيلو. أضرب 48 ميل في 8 واقسم على 5 يتبين لك 48 ميل يتبين لك الكيلو. هذه المسافة المقررة عند الجمهور، والمسألة خلافية. فقهاء الحنفية يرون أنها 63 ميل، 63 ميل، وبعض أهل العلم يقول لا حد في ذلك، إنما هو راجع إلى العرف، عرف الناس، كشيخ الإسلام بن تيمية. فلو سئل أي إنسان قيل أين فلان، فقيل هو مسافر، انطبقت عليه أحكام السفر، سواء كانت المسافة قريبة أو بعيدة. لكن كما قلت لكم الجمهور يرون أنه 48 ميل. نعم. هل يجوز الأكل والشرب بعد طواف الوداع؟ نعم يجوز الأكل والشرب بعد طواف الوداع، لا محظور فيه. المهم أنك ما تقيم في مكة بعد ما تطوف طواف الوداع. نعم. إذا كان الرجل يرتدي جوارب كم مرة يمسح رجليه عند الوضوء، وهل يمسحها كاملة؟ إذا كنت تلبس جوارب تمسح عليها إذا كنت مسافرا 3 أيام بلياليها، إذا كنت مسافر، وإذا كنت مقيم تمسح عليها يوم وليلة 24 ساعة. والمدة تبدأ من وقت المسح. فمثلا لو فرض أنك توضأت صلاة الفجر ولبست الجورب أو الخف ولم ينتقض الوضوء إلا عند صلاة العصر، لم ينتقض الوضوء إلا عند صلاة العصر، تمسح عند صلاة العصر وتبدأ المدة من هذا المسح. فإذا كنت مقيما تمسح عند صلاة العصر القادمة، وإن كنت مسافر ف3 أيام بلياليهن. نعم. يقول إذا وقع ناموس أو أي حشرة في الشراب هل يغمسها أيضا وجزاكم الله خير؟ نعم قياسا على الذباب يغمسها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة في الذباب، قال إن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، فقياسا على هذا يغمسها. لكن هل الناموس فيه دم؟ البعوض الظاهر فيه دم، البعوض فيه دم، فإذا كان فيه دم فإنه سيموت إذا غمس في الشراب، فحينئذ لا يغمس لأن غمسه في الشراب يفسده. أما إذا لم يكن فيه دم الناموس فهو مثل الذباب، لكن الذي يظهر أن الناموس فيه دم لأنه يمتص دم الإنسان، الناموس يمتص دم الإنسان. نعم. يقول أي مذهب من المذاهب الأربعة أقرب إلى السنة؟ المذاهب كلها على خير، لكن الأقرب إلى السنة فيما نعلم مذهب الإمام أحمد، لأن السنة قد دونت في عهده تدوين كامل، السنة قد دونت في عهد الإمام أحمد تدوين كامل، وهو إمام أهل السنة في هذا الباب رحمه الله رحمة واسعة. والأئمة على خير، وليس أحد منهم معصوم، لا نقول أن أحد من الأئمة معصوم. نعم. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة والناس يمرون بين يديه وليس دونهم سترة، ومن الناس من يحرم المرور بين يدي المصلي، فما هو الصواب؟ نعم المرور بين يدي المصلي محرم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لوقف 40. فالتمييز لم يذكر هنا 40 عاما و 40 يوما و 40 ساعة، لكن المهم أن فيه وعيد شديد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر يعني أحد بين يدي المصلي فليدفعه فإن لم يندفع فليقاتله فإنما هو شيطان والعياذ بالله. لكن بالنسبة للمسجد الحرام بعض أهل العلم استثنى المسجد الحرام للمشقة، لأنه من الصعب العسير التحرز من هذا الأمر، لا يمكن التحرز من المرور، فبعض أهل العلم استثنى المسجد الحرام، وبعضهم أيضا استثنى المسجد النبوي، بعضهم استثنى المسجد النبوي. لكن أيضا من رحمة الله عز وجل إذا كنت تصلي خلف الإمام في المسجدين فإن سترة الإمام سترة للمأموم، سترة الإمام سترة للمأموم. نعم. يقول: ذكرتم تفسير أحد الصحابة في صيد البحر وطعامه، فأرجو إعادة ذلك. هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، وناهيك بابن عباس حفظا وتحصيلا في التفسير، فهو حبر هذه الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه. يقول: صيد البحر ما أخذ حيا من البحر يعني، وطعامه ما أخذ ميتا، فالأمر كله يرجع إلى الصيد الذي يعيش في البحر، لكن الأول يؤخذ حيا والثاني يؤخذ ميتا. نعم. ما حكم من يحلف بالمصحف أو برأس ابنه أن يترك شيئا فعله سابقا ورجع إليه مرة ثانية؟ لا، هذا لا يجوز. الحلف برأس ابنه على ما قال، أو الحلف بأبيه، أو الحلف بالأم، أو الحلف بالأخ، أو الحلف بالولد، هذا محرم. جميع الحلف بالمخلوقات محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ويقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وقال: لا تحلفوا بآبائكم. فالحلف بالمخلوقات بالنسبة للمخلوق محرم. لكن المصحف أيضا لا يجوز الحلف به، لكن لو قال والقرآن حلف بالقرآن يجوز، لأن القرآن صفة من صفات الله عز وجل، والحلف بالله أو بصفة من صفاته جائز، لكن الحلف بذات المصحف لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ: إن الكبد والطحال حلال، طيب إذا عصرت الكبد والطحال وشربت دمهما فهل هذا الدم حرام أم حلال؟ ما أظن يمكن هذا الأمر، لكن لو أمكن هذا الأمر هذا الدم حلال، لأنه معفو عن هذا الدم. وكذا جميع الدماء التي تبقى في العروق بعد الذكاء، بعد ذكاء الشاة المذكاة، جميع الدماء التي تبقى في العروق معفو عنها. فهذا إذا أمكن العصر كما ذكر الأخ أن يعصر ويأتي دم فهو معفو عنه. نعم. يقول: هل يجوز عمل عمرة لغير القادرين من الأحياء أم لا؟ نعم، لغير العاجز الذي لا يستطيع أن يعتمر يجوز، تجوز النيابة عنه. كذلك الحج يجوز عن المعذور، النيابة تكون عن الميت أو عن المعذور في بدنه لا يستطيع الذهاب إلى الحج والعمرة. نعم. يقول: يوجد لدينا مقابر مرتفعة عن سطح الأرض، فقام الأهل بهدمها ونقل جثث الموتى منها ورفعها أكثر مما كانت عليه، فما حكم الشرع في ذلك، وهل يجوز الدفن فيها مرة أخرى؟ هذا الأمر مخالف للشرع يا إخوان، هذا الأمر مخالف للشرع ومخالف لنصوص الإسلام، مخالف للأحاديث النبوية الصحيحة. حديث أبي الهياج رضي الله عنه وهو حديث صحيح، يقول علي في هذا الحديث: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فالقبر المشرف يعني المرتفع الواجب أن يسوى بالأرض. وأيضا الذي ذكره الأخ فيه أيضا مخالفة شرعية من جهة أخرى، وهي أنهم نبشوا الأموات، ونبش الأموات لا يجوز إلا لضرورة، أموات المسلمين لا ينبشون إلا لضرورة، وهذه ليست ضرورة. ثم أيضا يقول الأخ السائل إنهم حفروا قبور أخرى ورفعوا القبور أرفع مما كانت، وهذه أيضا مخالفة أخرى. فالمهم أن هذا الأمر الذي ذكره السائل مخالف للشرع. نعم. ها؟ حتى التربة هي نفسها طينية. ولو كانت طينية، لو كانت طينية، الأموات ما ينبشون إلا لضرورة، أموات المسلمين لا ينبشون إلا تبش قبورهم إلا لضرورة. ثم أيضا لو كان المراد من النبش يعني التسوية، أن تسوى بالأرض، فهذا لا بأس، طيب، عمل يعني إظهار السنة. لكن العمل الذي فعلوه خالفوا فيه النبش، وهو أنه غير جائز، وخالفوا فيه أنهم رفعوا القبور أكثر مما كانت. نعم. يقول أيضا هناك أخان الأول أخوان الأول ذهب إلى الخارج فجمع مالا كثيرا، والآخر ظل في المنزل يراعي ما فيه من أشغال، عند التقسيم هل يميز الأول عن الآخر؟ لا، لا يميز، لا يميز الأول عن الآخر، لأن الورثة في التركة سواء، الورثة في التركة سواء، وهذا التمييز يحتاج إلى بينة قوية. فإن كان فيه بينة تفيد أن هذا الأخ الذي كان يذهب ويأتي ويبيع ويشتري، إذا كانت فيه بينة تفيد أن له شراكة في المال وأن له حظا في المال مستقل، فهذا نعم يعمل به. أما إذا كان الأمر إنما هو لكونه مثلا يعمل مع الوالد أو يعمل بكذا، فهذا لا يبرر أن يعطى زيادة من المال إلا إذا أعطاه الوالد في حياته، إذا أعطاه الوالد في حياته، لكن لا يكون ذلك وصية يوصي بها بعد الموت. إذا أعطاه شيئا في حياته لكونه يعمل معه ولكونه كذا، فهذا لا بأس، جائز إن شاء الله. نعم. هل الحجر الأسود من الجنة؟ لا، ما نعلم هذا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. انظروا إلى التوحيد يا إخوة، انظروا إلى قوة التوحيد عند عمر رضي الله عنه. إني أعلم أنك ماذا؟ أنك حجر لا تنفع ولا تضر، إنما النافع الضر هو الله عز وجل. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فالحجر كونه من الجنة هذا فيه أثر ضعيف فيما أعلم، أثر ضعيف لا يجوز الاعتماد عليه. نعم. يقول لماذا سمي مسجد الإجابة بهذا الاسم؟ هذا يقال والله أعلم، يقال والله أعلم أن المصلين في هذا المسجد بلغهم تحويل القبلة وهم في الصلاة، وهم في الركوع وهم راكعون، لأن القبلة كانت إلى بيت المقدس 18 شهرا ثم حولت بعد ذلك إلى مكة، فأتى المخبر يخبرهم بتحول القبلة إلى مكة، وكانوا في الصلاة واستداروا وهم على حالهم إلى مكة، فيقال مسجد الإجابة لأنهم أجابوا إلى الداعي على الفور، والله أعلم. نعم. هل يجوز أن يصلى في منبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم يجوز، يجوز أن يصلى منبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هل منبر الرسول الآن معلوم؟ لأن المسجد توسع، والمسجد يعني على كل حال إذا كان معلوما يجوز أن يصلى فيه، لأن الخلفاء بعد الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا في مصلاه، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهكذا الخلفاء بعدهم. نعم. يقول أنا رجل مصاب بالشلل ولا أستطيع الوضوء عند الحدث، فهل تجوز صلاتي وهل يجوز لي التيمم؟ نعم، الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا لم يوجد أحد يساعدك على الطهارة والوضوء فإنك تصلي على حسب حالك، تصلي على حسب حالك، لأن هذا هو الذي تستطيع عليه. وتبرأ الذمة بذلك إن شاء الله تعالى. نعم. الله أكبر. الله سائل يسأل يقول: لماذا بني بقعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نهى عن ذلك؟ ما بني بقعة للرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها ومعه أبو بكر وعمر، لم يبنى بقعة خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، إنما دفن في حجرة عائشة، لأن حجرة عائشة هو المكان الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام. لكن بعد ذلك مع مرور الأزمنة وكثرة الناس وسع المسجد مرات كثيرة، ودخلت الحجر الغرف دخلت في التوسعات توسعة المسجد، وقبر الرسول في الحجرة، وأحيط من أربع الجهات، أحيط بشبك نحاسي، شبك نحاسي يعني خارج الجدار، جدار الحجرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يجعل له بقعة يعني خاصة، إلا المكان الذي توفي فيه دفن فيه عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول: ما حكم الدعاء في السجود أثناء صلاة الفريضة؟ الدعاء جائز، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقامن يعني حري فقامن أن يستجاب لكم. فالدعاء في السجود جائز، سواء كانت كان ذلك في الفريضة أو في النافلة. ولهذا أنت تقول الآن في الدعاء: ربي اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني، اللهم، أو تقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره إلى آخره. فالدعاء في السجود جائز. نعم. هل يجوز لمن اعتمر من غير أهل مكة أن يخرج إلى التنعيم للإحرام ثم يؤدي عمرة أخرى؟ تكرار العمر يا إخوة في أوقات متقاربة مكروه عند جمهور أهل العلم، كراهة التنزيه وليست كراهة التحريم عند الجمهور. إن أردت أن تذهب إلى التنعيم أو غيره من الحل وتحرم منه فلا بأس، لكن الأفضل لك أن لا تفعل، الأفضل لك أن لا تفعل. نعم. هل يجوز أداء العمرة عن غير القادرين ماديا من الأحياء؟ لا، غير القادرين ماديا لا تجوز النيابة عنهم، إذا كانوا قادرين بدنيا لكنهم غير قادرين ماليا، هؤلاء لا تجوز النيابة عنهم، لأن العمرة لم تجب عليهم، فالله عز وجل أسقطها عنهم. لهذا يقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والعمرة نوع من أنواع الحج، فلا تصح النيابة عن العاجز بالمال، وإنما تصح النيابة عن العاجز بالبدن. نعم. يقول: ما حكم قراءة ورد دلائل الخيرات والمخصصة للصلاة على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ على كل حال، دلائل الخيرات هذه فيها الخطأ والصواب، والله عز وجل جعل للمسلم كتب أصح من هذا وأحسن من هذا، يعني أصح من هذا الكتاب وأفضل من هذا الكتاب وأنفع من هذا الكتاب، منها كتب الأحاديث المعروفة، ومنها الشمائل للبيهقي، للبيهقي شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للبيهقي، يعني صفات الرسول عليه الصلاة والسلام وأوصافه، وكتب أخرى كثيرة تتحدث عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. الأفضل والأولى لك أن تقرأها إذا كنت تريد أن تطلع على هذا الأمر، أحسن من دلائل النبوة. دلائل النبوة فيها الخطأ والصواب، والخطأ فيها أكثر حسب ما أعلم. نعم. يقول: هل توجد أفضلية للصلاة في الروضة الشريفة أو أجر مخصوص عن الصلاة في باقي أنحاء المسجد النبوي؟ ونرجو بالنسبة للمسجد النبوي كله في المضاعفة سوى إن شاء الله، كله في المضاعفة سوى، يعني الصلاة بألف صلاة. أما الروضة لا أعلم نص يدل على المضاعفة فيها، مضاعفة الصلاة فيها، لكن لها ميزة أخرى، ميزة المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين مسجدي ومنبري روضة من رياض الجنة. فلا يعني هذه ميزة لها وبيان أفضليتها، لكن لا أعلم دليلا يدل على مضاعفة الأجر فيها. نعم. يقول: ما حكم إعطاء السائل مالا إن كنت لا أعلم إن كان محتاجا فعلا أم لا؟ على كل حال الصدقة فيها أجر حتى لو كانت الصدقة المستحبة، الصدقة المستحبة فيها أجر حتى ولو كانت على كافر. أما الصدقة الواجبة وهي الزكاة فهذه لا تخرج إلا على المسلم، فالصدقة المستحبة يحصل أجرها وثوابها حتى ولو كانت على كافر أو على كلب أو على عاصي من عصاة المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في كل ذات كبد رطبة ماذا؟ أجر، أجر. والمرأة التي سقت الكلب، المرأة الزانية التي سقت الكلب في موقعها يعني في خفها، غفر الله لها هذا الصنيع، غفر الله لها بهذا الصنيع وأدخلها الجنة مع أنها كانت زانية. فالصدقة المستحبة بابها واسع حتى ولو كانت على كافر، أما الواجبة فهذه لا تخرج إلا على مسلم من أهل الزكاة. نعم. يقول: سافرت إلى الخارج وبنيت بيت العائلة واشتريت أرض، وكان البيت والأرض باسم والدي ثم مات والدي، فكيف يكون التقسيم مع باقي الورثة؟ إذا كان البناء والمال من مالك الخاص فهذا ليس لأحد حق فيه، أما إذا كان الوالد يعني ساهم معك أو بنى معك أو كان البناء من مال الوالد فأنتم تقسمونها قسمة شرعية، قسمة التركة الشرعية المعروفة. فأنت، أنا ما أدري يعني حال المنزل الذي بنيته، إن كنت بنيته من مالك الخاص أو من مال الوالد أو مشترك بينك وبين الوالد. نعم. يقول: آنية الذهب والفضة والحرير من المباحات والطيبات، ومعلوم أن الأصل في الأشياء الإباحة، فلماذا حرمت؟ لماذا حرمت؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة. الحديد ما حرم، يعني آنية الحديد لم تحرم، لكن حرمت آنية الذهب والفضة، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة بقوله: فإنها لهم في الدنيا، أي للكفار، ولكم في الآخرة، ولكم في الآخرة. هذا بيان للعلة. نعم. يقول: هل المشي على المقابر بالأحذية والنعال كما نرى في البقيع هل هو جائز؟ لا يجوز، يعني كون الإنسان يدوس بالنعال على المقابر هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حرمة الميت حيا ميتا كحرمته حيا. فالمسلم المؤمن محترم حيا وميتا، وفي الحديث: كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا. فالقبور قبور المسلمين محترمة، لا يعني يداش عليها بالنعال إلا عند الضرورة، إذا وجدت الضرورة هذا أمر آخر. نعم. يقول: هل يجوز الدعاء، هل يجوز أن أقول: اللهم أرني رؤية نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في المنام؟ لا، هذا ما هو من الدعاء المعروف عند السلف، لكن تسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة. نعم. أما كونك مثلا تسأل الله أن يريك النبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم له أصل في الشرع، والله أعلم. نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.